بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعلى كل من سلك طريقهم إلى يوم التناد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم في بداية هذا اللقاء الجديد المبارك بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام كما تعلمون مع هذه المقدمات بين يدي السيرة المباركة الطيبة، وقد كان لقاؤنا الأخير في النقطة التي هي مصادر السيرة. هذه من النقط ومن المواضع التي أحببنا أن نجعلها مقدمة بين يدي السيرة ومدخلا لها، فلا بد لنا من هذه المداخل ولا بد لنا من هذه المقدمات لنشرف على هذا البستان المبارك، وهو بستان السيرة النبوية المباركة. فبهذه المقدمات نكون قد جعلنا لأنفسنا ربوة عالية نشرف من خلالها على بستان السيرة النبوية المليء بالأزهار التي يعبق ريحها الطيب، والمليء بالورود التي تتفتح لها القلوب وتتفتح لها العقول والأفكار. ومصادر السيرة ذكرتها فيما سبق على سبيل الجملة، أما اليوم بتوفيق الله تعالى فسوف نفصلها تفصيلا. ذكرنا أن مصادر السيرة على نوعين: مصادر أصلية أساسية، ومصادر فرعية لا تعتبر مثل الأولى، وإنما هي تؤخذ فقط على أساس أنها تكميلية، تكمل المصادر الأولى. أما المصادر الأولى فقد جعلناها ستا كما ذكر طائفة من أهل العلم: أولها كتاب الله جل جلاله، وثانيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أي كتب الحديث الشريف، وثالثها كتب الشمائل، ورابعها كتب الدلائل، وخامسها كتب السيرة المخصصة للسيرة، وسادسها كتب التاريخ العام التي تهتم بالسيرة. وأما المصادر الفرعية أو المصادر التكميلية فهي التي ذكرنا أن منها كتب الأدب، فالكتب الأدبية تعطينا حدائق من السيرة، ولكنها لا تكفي للاطلاع على السيرة. والثاني من المصادر التكميلية الدواوين الشعرية، ولا سيما الشعر الذي قيل في زمن البعثة والذي رافق بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشعر الذي كان قبله، والشعر الذي جاء بعيده، الذي كان قبيله والذي جاء بعيده. هذا الشعر نجد فيه كذلك لمحات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المصادر التكميلية الفرعية أيضا تراجم الرجال، تراجم الرجال، و تراجم الأسانيد، فهذه أيضا من المصادر التي تعتبر مصادر تكميلية للسيرة. ومن ذلك أيضا كتب الفقه، فإننا عندما ندرس كتب الفقه لا بد أن نجد فيه، أي في هذه الكتب، إشارات إلى السيرة النبوية، ومنها أيضا الجغرافية التاريخية، الجغرافية التي تطلعنا على أرض مكة وما حولها وعلى أرض المدينة وما حولها، فهذه أيضا تعطينا لمحات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا كتب اللغة، لأن كتب اللغة مرة بعد مرة تمر على إشارات ولمحات من السيرة النبوية الشريفة. إذن لنعد إلى المصادر الأصلية لنتحدث عنها مصدرا مصدرا بما يسر الله تبارك وتعالى. قلنا المصدر الأول من مصادر السيرة هو كتاب الله، فكما أن المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو كتاب الله، والمصدر الأول للأحكام الشرعية هو كتاب الله، كذلك المصدر الأول هنا للاطلاع على السيرة النبوية هو كتاب الله تبارك وتعالى. وكيف لا يكون المصدر الأول وهو أصل الأصول، هو أصل الأصول كلها، جميع الأصول التي توجد عندنا ترجع إلى القرآن، ما من أصل من هذه الأصول إلا وتجد أصله مفرعا من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن أيها الإخوة الكرام الذي نجعله أول مصدر من مصادر السيرة النبوية الشريفة، هذا الكتاب العزيز حين نريد أن ننطلق منه إلى السيرة، نريد أن ننطلق منه إلى السيرة، لا بد أن نجعل أمامنا أمورا. الأمر الأول أن الذي يتحدث فيه عن سيرة الحبيب هو خالق الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول لا بد من هذه الملحوظات. الأمر الأول أن المتحدث عن رسول الله هو الله، وهل هناك أعلم من الله برسوله؟ أبدا، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فهو حين يتحدث سبحانه وتعالى يتحدث عن صناعته التي صنعها سبحانه وتعالى، ويتحدث عن عنصر بشري لا يوجد مثيله في البشرية أبدا، لا قبله ولا بعده ولا يمكن أن يوجد بعده مثله أبدا أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حين نريد أن نطلع على السيرة من خلال زاوية القرآن، نعرف أن القرآن يتحدث عن السيرة حديث المتواتر، حديث المقطوع به الذي لا يدخله ظن أبدا، فحديث القرآن عن السيرة حديث قطعي متواتر، الأحاديث النبوية منها المتواتر ومنها غير المتواتر، لكن حديث القرآن عن السيرة حديث مقطوع به، لأن القرآن كله مقطوع بثبوته إلا جانب الدلالة، فمنه المقطوع به ومنه المظنون به. الأمر الثالث أن حديث القرآن عن السيرة حديث متفرد، حديث القرآن عن السيرة كما سنرى إن شاء الله تعالى حديث متفرد، بمعنى أن أسلوب القرآن الكريم عن السيرة النبوية أسلوب رباني، أسلوب من الله مباشرة، وأسلوب القرآن أسلوب إعجازي، لا أحد أبدا حتى ولو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذا الإعجاز القرآني حين يتحدث القرآن عن قضية من القضايا. إذا القرآن الكريم يتحدث عن نبيه صلى الله عليه وسلم، عن نبي الله، الله يتحدث في قرآنه عن نبيه، وسوف ترون إن شاء الله تعالى خبر الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلوب القرآن في عرض السيرة النبوية وفي خطاب الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم تارة يكون على سبيل ما يمكن أن نسميه بأسلوب الجلال، تارة يتحدث القرآن عن الرسول المصطفى بأسلوب الجلال، وحين يتحدث القرآن الكريم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسلوب الجلال، فهنا يتزلزل قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويقشعر فؤاده، وتنهمر عيناه بالدموع الكريمتان. حين يتحدث القرآن بأسلوب الجلال يتفاعل الحبيب المصطفى بأسلوب الجلال، فترى قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام يتزلزل من داخله، وترى ذاته الشريفة يقشعر بدنه من حديث القرآن عنه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب، وتنهمر عيناه الشريفتان بالدموع. وإليكم الأمثلة لذلك. المثال الأول من هذه الأمثلة قول الله تبارك وتعالى من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي يا ابن مسعود. فقلت: يا رسول الله، أقرأه وعليك أنزل؟ قال: اقرأه علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فبدأت أقرأ له من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي: حسبك. فرأيت عينيه تذرفان بالدموع. إن هذا الأسلوب أسلوب جلال، وأسلوب الجلال يحدث في قلوب أحباب الله تعالى جلالا وخوفا وارتعادا. المثال الثاني قول ربنا سبحانه وتعالى من سورة الأنفال، يقول الله جل جلاله: ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق فوجدتهما يبكيان، فقلت لهما: على ما تبكيان؟ أخبراني ما الذي يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بكيت لما طرح أو لما عرض علي قومك من أمور الدنيا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي الآن لأن الأسلوب الذي خاطبه الله به هو أسلوب جلال. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى مثلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أسلوب جلال. وقول الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذا الأسلوب في القرآن كثير ومتعدد. تارة يخاطبه الله عز وجل بأسلوب الجمال، وحين يخاطبه بأسلوب الجمال فهنا ينشرح صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويتفتح قلبه، وتبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأسلوب في القرآن أيضا كثير ومتكرر، منه قول ربنا سبحانه وتعالى في السورة التي صلينا بها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أسلوب الجمال، أسلوب يهز قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك سورة الانشراح كلها جمال، ألم نشرح لك صدرك، كلها جمال. وهكذا أسلوب القرآن في عرض السيرة النبوية ما بين أسلوب جلال وما بين أسلوب جمال. أسلوب الجمال يملأ قلب المصطفى ويملأ قلوبنا معه جلالا وخوفا، ويملأ قلوبنا رهبة. وأسلوب الجمال يملأ قلب المصطفى وقلوب محبيه جمالا وشوقا ورقة ولطافة وتعلقا بالله عز وجل. أما عرض السيرة النبوية من خلال زاوية القرآن فقد تأملتها فوجدت العرض القرآني للسيرة النبوية على وجوه. الوجه الأول من عرض السيرة النبوية من خلال زاوية القرآن الكريم أن القرآن تحدث عن حياة المصطفى الشخصية، تحدث عن حياته الشخصية عليه الصلاة والسلام منذ وجوده مرورا بمرحلة اليتم ومرحلة الفقر ومرحلة ما قبل النبوة، حيث كان ذهنه خاليا من الوحي وقلبه فارغا من كلام رب العالمين، إلى مرحلة النبوة، ثم إلى مرحلة ما بعد النبوة، ثم إلى مرحلة الهجرة، ثم إلى مرحلة ما بعد الهجرة، ثم إلى مرحلة إقامته في مكة. كل هذه المراحل قد عرضها القرآن بأسلوب القرآن. وإليكم أمثلة على ذلك. من الأمثلة على ذلك عرض سورة الضحى لمرحلتي اليتم والفقر. قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، تذكير لله من الله عز وجل لحبيبه المصطفى بيتمه. ويتم المصطفى أشرف يتم على وجه الأرض، أشرف يتم وأفضل يتم وأكمل يتم هو يتم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الذي آواه والذي رباه والذي حماه والذي أشرف على تربيته هو الله جل جلاله. وناهيك بيتم تولاه الله سبحانه وتعالى. كذلك يتحدث القرآن عن مرحلة الفقر التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيذكره بأنه أغناه سبحانه وتعالى وأقناه وبسط عليه من نعمه سبحانه وتعالى وأكرمه وأجله ورفع قدره سبحانه وتعالى. ثم كذلك يعرض علينا القرآن من هذه الناحية أو من هذا الوجه خلو ذهنه صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي، يعني قبل أن يوحي إليه يذكره سبحانه وتعالى بنعمة هذا الوحي الذي أكرمه الله تعالى به، فيقول سبحانه جل جلاله في آخر سورة الشورى، يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم له علم بأنه سيصير نبيا مرسلا مؤيدا بالوحي، حتى أكرمه الله عز وجل بالوحي واصطفاه واختاره. وهذا تذكير من الله عز وجل لحبيبه المصطفى بهذه النعمة العظيمة، وتذكير لنا في نفس الوقت نحن الذين جعلنا ربنا سبحانه وتعالى من أمته. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وهو يذكره بهذه النعمة أيضا: وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك، لم يكن يتلو كتابا في الدنيا أبدا، ولا خط كتابا بيمينه أبدا، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ثم بعد ذلك يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن مرحلة الهجرة، عن مرحلة النبوة قبل مرحلة الهجرة، مرحلة النبوة، كيف امتن الله على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم فأكرمه بالنبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام في مرحلة النبوة أكرمه بالنبوة فنبئ، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التهيئة فهيئ، ثم جاءت مرحلة التهدئة فهدئ، ثم جاءت مرحلة الإرسال والأمر بالإنذار. وهكذا تأتي السورة الأولى التي يتحدث فيها القرآن الكريم عن مرحلة النبوة، وهي سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نبئ عليه الصلاة والسلام، ثم هيئ. بماذا هيئ؟ بصورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه صورة تهيئة، هيئ صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ثم هدئ بمطلع صورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون أبدا. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الإرسال ومرحلة الأمر بالقيام لينذر، فقال جل جلاله في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه مراحل: مرحلة النبوة، مرحلة التهيئة، مرحلة التهدئة، مرحلة الإرسال. فلما جاءت مرحلة الإرسال قام عليه الصلاة والسلام ذلك القيام الطويل الذي لم يهدأ له بال، ولم يقر له قرار، ولم ينم حتى بلغ رسالة ربه وأثنى عليه مولاه وأنزل عليه جل جلاله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم تحدث القرآن الكريم عن اهتمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتلقي القرآن، وأنه حين ذاق حلاوة الوحي أول مرة اشتاق قلبه إلى الوحي اشتياقا شديدا، فكان عليه الصلاة والسلام في كل لحظة يتطلع إلى وحي السماء ليكرمه الله تعالى به من فوق سبع سماوات، حتى كان يستعجل في القراءة لا يترك جبريل حتى يكمل، بل كان يستعجل في القراءة حتى لا ينسى حرفا واحدا. فلما بشره الله تعالى بأنه سيجمع له القرآن في قلبه اطمأن عليه الصلاة والسلام. قال الله عن هذه الحالات: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لتلقى، كان عليه الصلاة والسلام متأهلا لتلقي الوحي، وهذا تذكير للأمة لتتهيأ لتلقي الوحي. فإنك يا أخي إذا لم تكن متهيئا لتلقي الوحي لا يستقر الوحي في قلبك، فلا يستقر الوحي في قلبك إلا إذا كانت لك الحالة التي كانت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في آية أخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في آية أخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وبشره في آية أخرى فقال: سنقرئك فلا تنسى. ثم تحدث القرآن عن هجرته عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقبل الهجرة أوحى الله إليه بمقدمة الهجرة بلحظات، قبل أن يهاجر بلحظات نزلت عليه آية تهيئه للهجرة، فقال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم أنزل الله عليه في طريقه إلى الهجرة آيات تبشره وتطمئن قلبه بأنه سيعود إلى بلده الأصلي، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، وكقوله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. بعد ذلك ينزل القرآن ويتحدث عن مقامه في المدينة إلى آخر حياته، هذه زاوية. الزاوية الثانية التي يعرض من خلالها القرآن سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الزاوية زاوية الحديث عن بيت المصطفى. بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعرض في القرآن عرضا جميلا بالطريقتين السابقتين والأسلوبين السابقين اللذين ذكرت لكم، إما أسلوب جلال وإما أسلوب جمال. القرآن يعرض السيرة النبوية من زاوية بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفائه ونقائه وطهارته وجلاله وجماله وكماله وعفته وزهده في صور ثلاث. الصورة الأولى من هذه الصور صورة الأحزاب، من قرأ صورة الأحزاب فليتأمل فيها الحديث عن بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فيه من جلال وجمال وكمال، وما فيه من نقاء وصفاء، وما فيه من زهد وورع، وما فيه من تعلق بالله، وما فيه من سمو، وما فيه من ارتفاع عن هذه الدنيا، وما فيه من تعلق بالله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية تسمى بآية التخيير. أزواج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عشنا مع المصطفى في تقشف وزهد وإعراض عن الدنيا، لم تتمتع إحداهن مرة واحدة بزينة الحياة الدنيا. وكيف تتمتع بزينة الحياة الدنيا وترى المصطفى الذي هو أشرف خلق الله وأفضل خلق الله من أزهد الناس وأبعدهم عن زينة الحياة الدنيا؟ لأنه متعلق بالله وقلبه مملوء بما عند الله. فقرر أزواجه عليه الصلاة والسلام عليهن السلام أن يطالبنه بشيء من زينة الحياة الدنيا يتمتعن به بعد أن مرت عليهن مراحل من التقشف ومن الجوع، وقد فتح الله عليه أبواب الفتوحات والغنائم، فأردنا أن يأخذن شيئا قليلا من متاع الحياة الدنيا. فغضب عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف. لماذا؟ لأن هؤلاء النسوة قد أكرمهن الله بأن جعلهن زوجات لأكرم رجل ولأفضل نبي. لقد جعلهن الله في بيوت ينزل فيها جبريل وينزل فيها ميكائيل وينزل فيها وحي رب العالمين، تنزل فيها ملائكة الله. البيوت التي تمتلئ بالوحي تمتلئ بكلام رب العالمين جل جلاله، البيوت التي لا يفارقها جبريل إلا نادرا وإلا قليلا، ينبغي أن تكون بعيدة عن ضوضاء الدنيا وعن زينة الدنيا، لأن فيها من الجمال ما ليس في غيرها من البيوت الأخرى. إنه جمال الوحي، جمال الملائكة، جمال الغيب، جمال كلام رب العالمين. ومن ثم حين هجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، فبدأ يعرض عليهن هذه الآية الكريمة واحدة تلو الأخرى. فبدأ بعائشة أم المؤمنين بنت الصديق، الصديقية بنت الصديق حبيبته بنت حبيبه، فقال لها: يا عائشة، إن هناك أمرا أريد أن تستشيري فيه أباك وأمك. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فقرأ عليها الآية الكريمة: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ماذا قالت الصديقية بنت الصديق؟ ماذا قالت العاقلة؟ ماذا قالت الفاطنة؟ قالت رضي الله عنها: ففي هذا استشير أمي وأبي؟ لا يا رسول الله، لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. ثم عرض الأمر على الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، كل أزواجه كن على قلب واحد وقلن على لسان واحد: لقد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا تعرض علينا سورة الأحزاب من هذه الزاوية بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان فيه من نقاء، وما كان فيه من صفاء، وما كان فيه من طهارة، وما كان فيه من زهد، وما كان فيه من تقوى، وما كان فيه من تلاوة للقرآن، وما كان فيه من إقامة للصلاة، وما كان فيه من ذكر للحكمة، وما كان فيه من وئام ومحبة، وما كان فيه من مودة، وما كان فيه من أنوار، ما كان فيه من أنوار ومن مشكات. تطل على الدنيا بأنوارها. ثم السورة الثانية سورة التحريم، يتحدث ربنا عز وجل في القرآن عن بيوت المصطفى من خلال هذه السور التي ذكرت لكم، ومنها سورة التحريم. سورة التحريم تعرض علينا صورة مشرقة جميلة من صور حالة المصطفى مع أزواجه، وأن حياة المصطفى مع أزواجه كانت حياة بشرية، لم تكن حياة ملائكية، إنما كانت حياة بشرية قد تحدث فيها بعض المشاكل، ثم سرعان ما تمحى تلك المشاكل وتحل محلها الرحمة والوئام والمحبة. يقول الله عز وجل في هذه السورة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة جميلة تعرض علينا بيت المصطفى وقد حدث فيه شيء من المشاكل التي عادة ما تحدث في كل بيت، غير أنه سرعان ما زالت هذه المشكلة وسرعان ما حل في هذا البيت وحي الله يعالج هذه المشكلة، ويقدم الله تعالى هذه الصورة نموذجا للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان أن يقتدوا ببيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الصورة الثالثة من القرآن الكريم التي تعرض علينا صورة وحالة من البيت النبوي الشريف، فهي صورة النور. وتعرض هذه الصورة الكريمة الجليلة مرحلة شاقة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومشكلة قد استغرقت مدة من الزمن، اهتم لها المصطفى صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا، واهتمت لها السيدة عائشة اهتماما كبيرا، واهتم لها أصحاب المصطفى كلهم، بل المدينة كلها في الحقيقة قد عاشت مدة من الزمن في غم وهم من أجل هذه المشكلة التي أحدثها المنافقون وروجوا لها وحاولوا أن يهزوا البيت النبوي من داخله، بل وحاولوا أن يشوشوا على الحبيب المصطفى وعلى أصحاب الحبيب المصطفى. ويبدأ الحديث من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه الآيات الكريمات الجليلات التي سوف يأتي إن شاء الله شرحها وإفاضة ما فيها من معان ومن حكم، لأن المسلمين في حاجة إلى معرفة هذه الصور النبوية التي تعرض في القرآن الكريم على الأمة إلى يوم الدين. إذن هذه زاوية ثانية من زوايا القرآن الكريم وهو يتحدث عن السيرة النبوية. الزاوية الثالثة هي زاوية المغازي والجهاد الذي كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخوضه منذ أن بعثه الله عز وجل لإقامة الدولة الإسلامية في الأرض من أجل القضاء على الوثنية والقضاء على الطاغوتية حتى لا يعبد في الأرض إلا الله جل جلاله، لأن الله بعث نبيه من أجل ماذا؟ من أجل نشر الإسلام في الدنيا كلها. ومن ثم لا بد من جهاد، والجهاد في الإسلام أيها الإخوة ليس كما يفهمه كثير من الناس أنه سفك الدماء وتقطيع الأشلاء وتمزيق الأعراض والاعتداء على الآمنين، لا أبدا. الجهاد في الإسلام صورته النقية الصافية، صورته الجميلة المشرقة، أنه فقط هو مقدمة لهذا الدين، يفسح المجال للنور من أجل أن يدخل إلى قلوب العباد. فقط الجهاد هو كسر كل حاجز يحاول أن يحبس نور الله لدخوله إلى قلوب عباد الله. هذا نور وشفاء، هذا نور وشفاء وروح وحياة للبشرية كلها. والحبيب المصطفى مكلف بأن يحمل هذه الروح للعباد كلهم، فمن اعترض على هذا الخير وعلى هذه البشرى فلا بد من إزالته. فإزالة المعترض الذي يريد أن يعترض على نور الله تبارك وتعالى وعلى وحي الله هو الذي يسمى بالجهاد. إزالة هذا المعترض وإزالة هذا الحاجز، هذا هو الجهاد. وقد ذكر الله في القرآن الكريم جهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر غزوات كبيرة استغرقت آيات متعددة من كتاب الله تبارك وتعالى، كغزوة بدر مثلا التي استغرقت آيات متتالية وآيات متعددة من سورة الأنفال، وكذلك غزوة أحد التي استغرقت مقاطع متعددة من سورة آل عمران، وكذلك غزوة الأحزاب التي سميت سورة كاملة باسمها، وكذلك غزوة حنين التي ذكرت أيضا في سورة التوبة. وهكذا تحدث القرآن عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من زاوية الجهاد ومن زاوية المغازي. وهنا نتوقف إلى أن نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن موضوع حديث القرآن عن السيرة النبوية الشريفة، سائلين من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه السيرة النبوية ويجعلنا ممن تفاعل معها وتحلى بأنوارها وإشراقاتها، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.